created with free version for non-commercial use. اهلا بيك في الحلقه رقم 6 من كورس الاستماع. حلقه النهارده فيها فقره جديده اسمها 0900. في اثناء الحلقه هقول لك بتشتغل ازاي. يلا بينا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا ابراهيم عادل وانت بتتفرج على كورس تعلم اللغه الانجليزيه على قناه زي امريكان انجلش، الجزء الخاص بمهارات الاستماع. لو دي اول حلقه ليك معانا وعاوز تعرف كل الفيديوهات مترتبه ازاي، ادخل على تبويب قوائم التشغيل من الصفحه الرئيسيه، هتلاقي كل حاجه متقسمه ومترتبه خطوات. نرجع لموضوعنا، اول حاجه بنبدا بيها هي فقره الواجب. تعال نسمع علي. I wanna do it. طيب هو قال I wanna do it. اذا كانت دي اول مره ليك تشوف الكلمه دي wanna، فهي مش كلمه حقيقيه وما بنكتبهاش اصلا الا في شات اونلاين مثلا او كلام غير رسمي. دي اختصار لكلمه want to. ركز تاني، اختصار لكلمه want to. want to لما بنتكلم سريع بيبقى نطقها كانها wanna. مثال created with free version for non-commercial use. بنقولها سريع I wanna play. وخلي بالك من حاجة، ما ينفعش تقول I wanna coffee مثلا، ملهاش أي معنى. مش عشان كوفي، عشان أنت بتختصر إيه أصلا. الجملة قبل الاختصار المفروض I want coffee، صح؟ طيب هو احنا قلنا إن في اختصار لـ want؟ ما حصلش، احنا قلنا إن الاختصار لـ want to مش لـ want. want اصلا كلمه واحده، هتختصر فيها ايه؟ تمام. فاذا كانت الجمله فيها want to ينفع تختصرها ل wanna، ما فيهاش want to ما تختصرهاش. طيب تعال ندخل على الفقره اللي بعد كده وهي فقره سمعت ايه. close your eyes. what are you doing out here? what are you doing out here? what are you doing out here? open your eyes. what did you hear? what you are doing out here? what do you do in out here? What are you doing out here? Created with free version for non-commercial use. What are you doing out here? What are you doing out here? What are you doing out here? Open your eyes. So, do you know the answer? The answer is number 3. What are you doing out here? ملاحظ ايه؟ What are you لما بتتقال سريع بيبقى كأنها مكتوبة كده What are you? What are you? What are you doing out here? What are you? وعلى فكرة يا جماعة، في فقرات الواجب لما أقولك اكتب اللي انت سمعته في الواجب، اكتبه بالطريقة اللي انت هتكتبه بيها لو هو في كتاب، ما تكتبوش بالطريقة دي. الطريقة دي انا بسهلك بس ازاي تعرف تجيب مخارج الحروف، انما ما تستعملهاش. طيب بعد كده عندنا فقرة الدوشة. Close your eyes. Reading books makes me happy. Reading books makes me happy. Reading books makes me happy. Open your eyes. What did you hear? Reading books makes me happy. Created with free version for non-commercial use. DreamWorks lets me happy. Creaming looks makes me happy. Close your eyes and listen again. Reading books makes me happy. Reading books makes me happy. Reading books makes me happy. Open your eyes. So, do you know the answer? The answer is number 1. Reading books makes me happy. طيب بعد كده معانا فقرة الراديو. احنا قلنا اننا هنعلى بيها ابتداء من الحلقة دي. انت ممكن تكون تخيلت ان قصدي اني هزود الكلمات اللي في الفراغ مثلا. الحقيقة لا، احنا هنشيل الفراغ خالص. خلاص ما بقالوش لازمة. انا عودتك في الحلقات اللي فاتت انك تسمع وتقرا في نفس الوقت. تمام كده، جه دور الخطوه اللي بعد كده وهي كالاتي. هتسمع جمله اطول شويه من اللي قبل كده وانت مغمض عينيك. بعد كده هتفتح عينيك وتشوف الجمله كلها مكتوبه قدامك. Created with free version for non-commercial use. الخدعه هي ان الجمله هيكون مكتوب فيها كلمتين غلط المفروض تكتشفهم. تعال نشوف. Close your eyes. Jack is playing the piano while the girls are doing their homework in the living room. Jack is playing the piano while the girls are doing their homework in the living room. Jack is playing the piano while the girls are doing their homework in the living room. Open your eyes. ادي الجملة اهي. فيها حاجتين، كلمة اتقالت ومش مكتوبة هنا وكلمة مكتوبة غلط. Listen again عشان تشوف هتعرف الأخطاء ولا لا. Jack is playing the piano while the girls are doing their homework in the living room. Jack is playing the piano while the girls are doing their homework in the living room. Jack is playing the piano while the girls are doing their homework in the living room. So, do you know the answer? Created with free version for non-commercial use. The, في, the girls. وتاني حاجة أنا قلت living room, مش sleeping room. Jack is playing the piano while the girls are doing their homework in the living room. Let's take another example. Close your eyes. She rode her bicycle to the park because the weather was very sunny. She rode her bicycle to the park because the weather was very sunny. She rode her bicycle to the park because the weather was very sunny. Open your eyes. ادي الجملة اهي. Listen again عشان تشوف هتعرف الأخطاء ولا لا. She rode her bicycle to the park because the weather was very sunny. She rode her bicycle to the park because the weather was very sunny. She rode her bicycle to the park because the weather was very sunny. So, do you know the answer? الإجابة هي أول حاجة ما كتبناش كلمة was. وتاني حاجة أنا قلت weather. Created with free version for non-commercial use. She rode her bicycle to the park because the weather was very sunny. بعد كده معانا فقرة حسام وبراهيم. معانا النهاردة ثلاث كلمات مش كلمتين. هما الثلاثة دول اللي قدامك على الشاشة. الحقيقة الثلاث كلمات دول نفس النطق بالضبط. اسمع كده من فوق لتحت بالترتيب الموجود على الشاشة. New, new, news. طبعا بخلاف صوت الز اللي في آخر كلمة الثلاثة شبه بعض بالضبط. بنقول new, new, news. تمام؟ دي اللهجة الأمريكية. New, new, news. الثلاثة شبه بعض بالضبط. طب وفي اللهجة الإنجليزية نفس الكلام. الثلاثة شبه بعض بالضبط. بس في اللهجة الإنجليزية حيبان معاك صوت يه خفيف كده. فهنقول new, new, news. تاني new, new, news. فالأمريكي حيقول new, new, news. ثلاثة شبه بعض بالضبط. الإنجليزي هيقول new, created new, with free version for non-commercial use. الثلاثة شبه بعض بالضبط. طيب بما إنهم شبه بعض بالضبط أنا هفهم الكلام إزاي؟ هعرف اللي قدامي بيتكلم على أنهي واحدة فيهم إزاي؟ طبعا من السياق. إزاي؟ تعال نشوف. هقول لك جملة وهطلب منك تحدد أنهي واحدة في اللي قدامك على الشاشة دول اللي أنا قلتها بس من خلال السياق. مفيش أي وسيلة مساعدة. مستعد؟ Close your eyes. Do you like my new jacket? Do you like my new jacket? Do you like my new jacket? Open your eyes. So, أي واحدة في دول؟ بتهيألي أنت شبه متأكد إنها دي. New. عرفت إزاي؟ من السياق. أنا بقولك Do you like my new jacket? هل يعجبك الجاكيت الجديد بتاعي؟ بعد كده معانا الفقرة الجديدة اللي هي 0900. الفقرة دي خاصة بالفوازير ولذلك سمتها 0900. لو انت مصري فانت اكيد فاهم العلاقة لانك اكيد اتحريت اعلانات من دي. المهم الفقرة دي هتشتغل كالآتي. هعرض لك بعض الصور على الشاشة كل صورة تحتيها الكلمة الخاصة بها وهتسمع مني جملة. الجملة دي بتوصف شيء معين. المطلوب منك انك تركز في السماع وتكتشف انا بتكلم عن اي صورة بالضبط وتبقى دي هي اجابتك. جاهز؟ تعال نشوف عشان يبان. الكلمات اللي معانا في الفزورة بتاعت النهاردة هم دول: cup, breakfast, a bus stop, shower, dinner, clothes. دول الكلمات اللي معانا في الفزورة دي. تعال بقى اسمع وجاوب. هقول كل سؤال مرتين بس. السؤال الأول: wait here and then a driver will take you to town. Wait here and then a driver will take you to town. So, do you know the answer? The answer is a bus stop. اشمعنى؟ لاني قلت wait here and then a driver will take you to town. Let's take another example. Created with free version for non-commercial use. It isn't lunch. You eat this in the morning. It isn't lunch. So, do you know the answer? The answer is breakfast. ليه؟ عشان أنا قلت You eat this in the morning. It isn't lunch. Let's take another example. You hold this, but be careful. It's got hot coffee in it. You hold this, but be careful. It's got hot coffee in it. So, do you know the answer? The answer is a cup. ليه؟ عشان أنا قلت you hold this but be careful it's got hot coffee in it. طيب بعد كده عندنا فقرة الواجب, تعال نسمع. Is that a joke? Tell me you're joking. Is that a joke? Tell me you're joking. Is that a joke? Tell me you're joking. بس يا سيدي ما طولش عليك, اتفرج على الحلقة دي تاني زي ما اتفقنا قبل كده, ما تنساش تعمل لايك وتشارك الحلقة مع غيرك عشان يستفيد. شكرا للمشاهدة وشوفك الحلقة الجاية. Created with free version for non-commercial use. Created with free version for non-commercial use.